دونك اليهود، فهم أمامك في كل بقعة وكل ناحية. اقتل منهم من استطعت وكيف استطعت، تفجيرا أو قنصا أو طعنا أو دعسا، ولا ترضى بأن يغمض لك جفن وفيهم نفس يتردد في صدورهم الآثمة.